جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. تنبيه: سوف يبدأ الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى بتدريس كتاب تفسير آيات من القرآن للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من يوم غد الثلاثاء بعد صلاة المغرب في هذا المكان. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تزور المسجد النبوي ومسجد قباء؟ ليس لها ذلك، ليس للمرأة أن تدخل المساجد، ليس للمرأة أن تدخل المساجد، فالمرأة لا يجوز لها دخول المساجد، يعني إلا إذا كانت مضطرة على المرور وهي متحفظة، وأما كانت تجلس وتدخل وتجلس فليس لها ذلك. ولهذا جاء حتى في غير المساجد، حتى مصليات العيد قال: وليعتزل الحيض المصلى. وهذا يسأل عن زيارة النساء لقبور البقيع وشهداء أحد. مطلقة النساء لا يزورن القبور، هو فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن القول الصحيح يعني هو عدم الزيارة لما ذكرته، يعني من الدليل الدال على ذلك ولما يترتب على زيارتهن من المفاسد وهي النوح والجزع والصبر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تزور المرأة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ القبور كلها لا تزورها النساء، القبور كلها لعن الله زوارات القبور، وقبر الرسول قبر من القبور وهو أشرف القبور وصاحبه أفضل مقبور عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للرجال أن يدفنوا المرأة الأجنبية؟ إذا كان فيه أحد من أقاربها فهم أولى، يعني بلمسها وإذا كان ليس هناك أحد فيمكن لا بأس، لأن هذه ضرورة وهذه حاجة دعت إلى ذلك. يقول السائل: من أراد الدعاء في السجود فهل يقدم ذلك بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ينبغي هذا، ينبغي هذا أن يحمد الله ويثني عليه، ومن المعلوم أن الحمد لله ثناء عليه سبحان ربي الأعلى، هذا هو ثناء على الله عز وجل وحمد له سبحان ربي الأعلى وبحمده، جاء في بعض الألفاظ سبحان ربي الأعلى وبحمده، ذكر الحمد مع التسبيح، ويعني ف يعني يأتي يعني ب شو السؤال؟ يأتي سؤال؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يصلي على النبي ويحمد الله، يعني فله أن يصلي ويحمد الله، نعم، وهذا من أسباب قبول الدعاء، لكن أول شيء يبدأ به سبحان ربي الأعلى ويكررها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا شرع الإمام في الصلاة على الميت ولم أكن متوضئا، وإذا طلبت الماء فالصلاة ستنتهي، فهل يشرع لي التيمم والدخول في الصلاة؟ لا، ليس لك أن تتيمم، وإنما تذهب وتتوضأ وتلحقهم وتصلي على القبر أو عليها قبل الدفن. أحسن الله إليكم. تعددت الأسئلة عن حكم الموعظة عند القبر. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك كثيرا، وإنما فعله بمناسبة في حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد وغيره، وأنه كان يعني جاء والقبر لم يلحد، يعني أنه يحتاج إلى أنهم يلحدونه ويكملونه، فكانوا جالسين ينتظرون الفراغ من اللحد، فوعظهم عليه السلام وذكرهم وذكر الحديث الطويل المشهور أن الإنسان إذا كان في إقبال من الدنيا الآخرة وإقبال من الدنيا جاءه ملائكة كذا وكذا، حديث طويل، ففعل هذا، فكونه يصير مكان لأنه يوعظ به دائما وأبدا هذا لا نعرف له أصلا، ولكن أصل موجود، لكن من غير أن يكون ذلك سنة تتبع، وأنه يشرع للناس أنهم في المقابر يجتمعون ويذكرون. الرسول حصل منه في مناسبة وهي أن القبر ما انتهى فكلمهم، وأما إذا كان يعني القبر منتهي، فلهم أن يقفوا ولهم أن يجلسوا وينتظروا هذا ثم ينصرفون. وإذا ذكر بعضهم بعضا وتكلم بعض وقال يعني أن هذا مصيرنا وهذا مآلنا وأننا سيكون، فأنا أسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يوفقنا الأعمال الصالحة التي تنفع، يعني كون إنسان يذكر أخاه ويتكلم مع غيره بالتذكير هذا لا بأس. أما كونه يصير خطبة أو يعني موعظة أو كلمة تلقى، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما ذكرته لكم بمناسبة كون اللحد لم ينتهى منه. حسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وجدنا الجنازة يصلى عليها داخل المقبرة ونحن لم نصلي عليها، فهل نصلي معهم أم ننتظر حتى تدفن ثم نصلي عليها؟ لكم هذا ولكم هذا، لكن إذا وجدتم ناس يصلون صلوا معهم، إذا وجدتم ناس يصلون معهم قبل الدفن فصلوا معهم، صلوا معهم ولكم ولا. وكما قلت يعني يمكن أن يصلى عليها قبل الدفن ويمكن أن يصلى عليها بعد الدفن. حسن الله إليكم. لكن لا يصلح أن تكون المقبرة مكان للصلاة بحيث أن الناس يأتون بالميت ويذهبون للمقبرة ويصلون عليه، ما يصلى عليه في مصلى ولا يصلى عليه في مسجد، ليس كذلك، بل يصلى إما في مصلى وهو الأصل وإلا يصلى في مسجد. ومن جاء ولم يكن أن صلى في المصلى ولا في المسجد يصلي عليها قبل الدفن أو بعد الدفن، كل ذلك سهل. يقول السائل: هل يشرع تأخير الدفن من الليل إلى النهار لتكثير المصلين؟ والله إذا حصل الصلاة الموت يعني في النهار ثم حصل الصلاة عليه بعد المغرب وبعد العشاء هذا ما في بأس، لأن المصلين هم المصلين. أما إذا حصل الموت بالليل فيؤخرونه إلى الفجر ما في بأس. حسن الله إليكم. يسأل عن الفرق بين البكاء والنياحة. البكاء هو دمع العين، والنياحة الصوت، الصوت يعني مع الصوت الذي يسمع بسبب يعني لعن الله الصالقة والشاقة والحالقة، يعني الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة والشاقة التي تزلق ثوبها عند المصيبة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: النعي في الجرائد هل هو من النعي الجائز؟ نعم لا بأس بذلك، يعني كون إذا مات ميت وإنسان يعني معروف يعني وحتى الناس يعرفوا أنه قد مات لا بأس بذلك. أما كون كل من مات ينشر في الجرائد هذا ما له وجه، كل من مات، لكن كونه يعني بعض الناس اللي هم منزلة مكانة يعني في العلم أو في الولاية فيعني نشر ذلك لا بأس به، وهذا لا يقال له من النياحة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز قراءة القرآن على القبور وبينها؟ لا يجوز أن يقرأ القرآن في القبور في المقابر ولا بين القبور، المقابر ليست محلا لقراءة القرآن وليست محلا للصلاة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني ما يصلون فيها ولا يقرؤون القرآن، يعني لا يعاملونها معاملة في المقابر، وإنما يكون لها نصيب من القرآن ونصيب من الصلاة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا لها معنيان وكل منهما صحيح، أحدهما أنها لا تعامل معاملة القبور بأن تخلى من قراءة القرآن ومن الصلاة، بل يصلى فيها ويقرأ فيها القرآن. والأمر الثاني أنه لا يدفن الموتى في البيوت، لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تقبروا موتاكم فيها، وكل منهما معنيان صحيح، يعني كونها يعني تكون محلا للصلاة وتكون محلا لقراءة القرآن ولا تعامل معاملة المقابر، وكونها أيضا لا يدفن فيها الأموات. يقول السائل: ما حكم اجتماع الناس بالدعاء في اليوم الثالث بعد الدفن وفي اليوم السابع والأربعين؟ هذا يوجد في كثير من البلاد، كيف ننكر عليهم هذا الفعل؟ لو كان خيرا لسبق إليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف بعدهم، وإنما هذا من الأمور المحدثة التي قال عليها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سن الله إليكم، إذا مات رجل لا يصلي فهل نصلي عليه؟ الذي يموت ولا يصلي كافر، ولا يجوز أن يصلى عليه، ولا يعني يعامل معاملة المسلمين، وإنما يعامل معاملة الكفار. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كل يوم وأنا آتي للمسجد النبوي للصلاة فإني أمر من جوار المقبرة، فهل أكرر الدعاء عند كل مرة؟ يعني في هذا أقول فيه يعني لو كانت القبور تشاهد هذا أمر واضح، يعني كونه يعني يشوف القبور يعني مر بها وهو يسلم عليها ومار، أو يقف عندها وهو يشاهدها، لا بأس بذلك. أما إذا كان يعني مجرد مرور وهو بينه وبينها جدران أو جدار، فهذا يعني الأمر فيه محتمل، إن سلم نرجو أن يكون لا به بأس، وإن لم يسلم ما عليه شيء. لكن إذا كانت القبور مكشوفة ويراها فإنه يسلم. وهذا يسأل نحو السؤال السابق، يقول: ما حكم السلام على الموتى من خارج السور؟ إذا كان الإنسان يعني في شباك أو مع يعني مع الباب، والباب يعني فيه فتحات، فكونه يرى القبور ويسلم عليهم لا بأس. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم اتصال الصفوف في الصلاة على الجنازة، وما حكم من صلى وحده؟ معلوم أن يعني صلاة الجنازة يعني مطلوب فيها اتصال الصفوف، مطلوب فيها اتصال الصفوف، وأيضا يعني هذا الذي وحده يعني ينبغي له أنه يعني يصلي مع الناس وأن يكون في الصف، لكن لو حصل منهم ذلك ما نقول أنه يعني عليه، لأنه كله فرض كفاية مو فرضين. صلاة الجنازة هي فرض كفاية، قائمة بالذين صلوا عليه وإن لم يصلي هو عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد دفن الميت إذا أراد الدعاء للميت فهل يستقبل القبر أم يستقبل القبلة؟ إذا كان يعني الإنسان تمكن من أن يكون مستقبلا القبر والقبلة، بأن يعني يكون يعني القبر بينه وبين القبلة، فهذا يعني فيه الجمع بين كونه يعني متجه القبر ومتجه القبلة. وإذا يعني لم يحصل اتجاه القبلة والناس استداروا على القبر يدعون يعني بالدعاء الذي فيه أنهم يستغفرون له ويسألون له التثبيت كما مر في الحديث، يعني استغفروا لأخيكم ودعوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، لا بأس بذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل أوصى إذا مات أن يدفن في قبر أمه، فهل هذا جائز؟ في قبر أمه؟ نعم، يعني بجوار قبر أمه؟ لا، كأن في نفس القبر، لأن قالوا: ما هي المدة التي يفتح القبر على صاحبه؟ لا تنفذ هذه الوصية، وأنه يدفن في أي مكان من من من من, من المقبرة. وأما كونه أيضا يعني أمه يعني تنبش ويعني يوضع معها يعني أو يوضع في مكانها، لا تنفذ الوصية في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم كتابة اسم الميت على القبر؟ لا يجوز الكتابة على القبور، يعني جاء النهي عن الكتابة، وجاء النهي عن التجصيص، وجاء النهي عن البناء، يعني كل هذا يعني منهي عنه، لا يجوز أن يكتب على القبور. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل العلة إذا كانت منتفية وهي الجزع وعدم التسخط فهل يشرع للنساء حينئذ الزيارة؟ لا ما يشرع للزيارة، يعني هذا من الأشياء التي تدخل يعني في الحكمة في ذلك، لكن لا يقال انها يعني. ومن يقول ان النساء يعني انهن يعني انها تسلم من الجزع ابدا, يعني بعض النساء يعني يحصل منهن ان الجزع وهن لهن الولايه في هذا الزمان. الكفار يعني يولون النساء وبعض المسلمين يولون النساء, ومع ذلك يحصل من النساء الجزع وهي صاحبة ولاية. فإن يعني بريطانيا لما حصل بينه وبين الأرجنتين نزاع على جزر فوكلاند, وحصل أن أن أن أن أنهم الأرجنتين ضربوا يعني غواصة يعني في يعني من هذا صارت تبكي, بكت. هذا هو الجزء, وهي رئيس الدولة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: زوجتي لا تصلي وتعتذر بأنها مشغولة بأعمال المنزل والأولاد, فما حكم العيش معها على الرغم من أني نصحتها مرارا وتكرارا دون جدوى؟ لا تصلي أبدا, يعني تاركها للصلاة نهائيا. إذا كان الأمر كذلك انصحها, فإن اهتدت وإلا طلقها وتخلص منها. يقول السائل: دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة, هل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فكروا ماذا يصنعون به, هل يدفنونه في البقيع أو ما, فروى له بعضهم, روى بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون, أنهم يدفنون حيث يموتون, فدفن في المكان الذي مات فيه. ولا شك أن دفنه في البنيان يعني من خصائصه, لأن الصحابة لأنه دفن في المكان الذي مات فيه, والأنبياء يدفنون في أماكنهم ولو كانت بنيانا, فإذا هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز الدفن في البيوت, ولا يحتج بكونه دفن في بيت عائشة أن يدفن الموتى في البيوت. أحسن الله إليكم. يسأل عن المدة التي يكون فيها العزاء, هل هي مقيدة بثلاثة أيام؟ ما هي مقيدة, ليس هناك تقييد, لا نعلم تقييد. الإنسان لو لقي إنسانا بعد ثلاثة أو عشرة أيام وعزاه لأنه ما رأاه قبل ذلك, ما في بأس. لكن كون الناس يجتمعون ويبقون مدد طويلة من أجل الناس يأتون إليهم, هذا غلط. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تخصيص أيام معينة لزيارة القبور كيوم الجمعة والعيد؟ هذا ليس له أصل. ليس هناك أيام مخصوصة للزيارة, بل الزيارة أمرها واسع, ولا يخصص أيام تكون لها, لأن تعيين أيام معينة تكون محلا لهذه العبادة هذا غير صحيح. من فاتته صلاة الفريضة ودخل في أثناء صلاة الجنازة فماذا يقدم ويبدأ؟ يقدم الجنازة, لأن الصلاة يعني أمرها واسع وقته, وقد فاتت الصلاة, وأما الجنازة سيصلى عليها وتنتهي. فإذا جاء وهو لم يصلي وقد فرغ الناس من الصلاة وصلوا على الجنازة, يصلي على الجنازة, وإذا صلي على الجنازة يصلي الفريضة. هل يكره قول زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يعني ما أعلم يعني شيء, يعني بعض السلف جاء عنه ذلك, أقول جاء عنه ذلك أنه كان يعني يقول هذا, لكن لا أدري عن الحقيقة في هذا, الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.